هنا القاهرة. حكمة. مثل. علم. طرفة. علم. خماسيات. إخوتي وأخواتي، السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا بكم. حكمة. من أقوال سيدنا عيسى عليه السلام: يا عبيد الدنيا، إنكم لا تدركون ما تأملون إلا بالصبر على ما تكرهون، ولا تبلغون ما تريدون إلا بترك ما تشتهون. مثل. زي جمعية الغربان، أولها كاك وآخرها كاك. هذا المثل يضرب لمن كان حالهم في اجتماعاتهم لحل قضاياهم ومشاكلهم الصياح والصراخ وتبادل الاتهامات دون أن تسفر اجتماعاتهم تلك عن أي فائدة تذكر، فيكونون بذلك مثل مجموعة الغربان تتجمع على صوت كاك، صوت الغراب المميز، ثم تتفرق على نفس الصوت. زي جمعية الغربان، أولها كاك وآخرها كاك. علم. أصوات الطيور. كثير من المخلوقات ومن بينها الطيور لها أصوات تميزها، ويستطيع الإنسان عند سماعها التعرف على صاحب هذا الصوت أو ذاك. لبعض الطيور أصوات جميلة يطرب لها الإنسان تعرف بالطيور المغردة، ولبعضها الآخر أصوات منفرة مثل أصوات النوارس والغربان. الطيور مثل بقية الفقاريات الأرضية لها حنجرة بداخلها أحبال صوتية تقع في بداية الجهاز التنفسي، لكنها تتميز بامتلاك حنجرة ثانية تسمى الحنجرة السفلية. هذه الحنجرة الثانية هي عضو الصوت عند الطيور، تقع في أسفل القصبة الهوائية للطائر عند تفرعها إلى الشعبتين، واللتين تذهب كل منهما إلى إحدى الرئتين. نظرا لوجود تلك الحنجرة في مكان بعيد نسبيا من جسم الطائر، فإن الذبذبات الصوتية الصادرة عنها تأخذ وقتا أطول، يتيح للطائر السيطرة عليها بمختلف أجزاء فمه، فيخرج الصوت الذي يعرف به. علم. جوهان باخ. جوهان سباستيان باخ هو أبو الموسيقى الألمانية، وعلم بين أشهر الموسيقيين الذين عرفهم التاريخ. ولد في عام 1685 في أسرة موسيقية عريقة، ولسنوات طويلة من حياته عمل رئيسا للموسيقى بأكبر كنيستين في مدينة لايبزيغ. له مؤلفات موسيقية عديدة، إلا أن عبقريته تجلت في تأليف الألحان الدينية والتي ألف منها أكثر من 250 مقطوعة، كما تجلت في مقطوعات تسمى الكانتاتا. يذكر لباخ أنه أول من أوجد السلم الموسيقي المعدل الذي يقوم على وحدة النغم، كما اقترنت موسيقى بظهور أنواع موسيقية جديدة كالبولفوني والهارموني. بسبب ألحانه الغريبة والخارجة على القواعد الموسيقية المألوفة في زمنه، تعرض لانتقادات شديدة من معاصريه، إلا أنه وبعد أكثر من 70 عاما من وفاته أعيد إليه اعتباره كعبقرية موسيقية رائدة. كانت وفاة جوهان سباستيان باخ في 28 من يوليو من عام 1750 عن حوالي 65 عاما. طرفة. يا سيدتي يا سيدتي، أنت مخطئة، فأنا حائز على دكتوراه في الموسيقى ولست طبيبا. ولهذا قصدتك يا سيدي، فأنا أسمع طنينا في أذني بصورة دائمة. خماسيات مع تحيات وفيق أبو النصر.